ثم اعلم أن العلم أشرف ما رغب فيه الراغب، وأفضل ما طلب وجد فيه الطالب، وأنفع ما كسبه واقتناه الكاسب، وأنفع ما كسبه واقتناه الكاسب، لأن شرفه يثمر على صاحبه وفضله ينمي على طالبه. وهذا العلم الذي له ثمرة تظهر على صاحبه. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يعني لا يستوي العالم والجاهل. فمنع المساواة بين العالم والجاهل لما قد خص به العالم من فضيلة العلم، يعني ليس لذاته، وإنما يحب ويكرم العالم لما نال من نصيب وافر من العلم، فمحبته ليست لذاته. وما أكرم من أكرم من أهل العلم إلا لما تميز به واتصف به من العلم النافع الصحيح الذي توجه به العمل. وقال تعالى: وما يعقلها إلا العالمون، لما ذكر الأمثلة وضرب الأمثلة قال: وما يعقلها إلا العالمون، فنفى أن يكون غير العالم يعقل عنه أمرا أو يفهم منه زجرا. والذي يفهم مراد الباري جل وعلا ومراد رسول صلى الله عليه وسلم هو العالم الذي اتصف به بالعلم الصحيح. وليس يجهل فضل العلم إلا أهل الجهل، الذي يجهل فضل العلم لا يجهله إلا أهل الجهل، لأن فضل العلم إنما يعرف بماذا؟ بالعلم. فمن تعلم عرف فضل العلم، ومن لم يعلم فضل العلم فهو جاهل، ولن يدرك بجهله فضل العلم. لماذا؟ لأن الحكم على العلم بالفضل هذا علم، ولن يدرك إلا بعلمه. دل ذلك على أن الذي لا يعرف فضل العلم هو في قسم الجهلة ومن كان على شاكلتهم، لأن فضل العلم إنما يعرف بالعلم، وهذا أبلغ في فضله، لأن فضله لا يعلم إلا به. فلما عدم الجهال العلم الذي به يتوصلون إلى فضل العلم جهلوا فضله واسترذلوا أهله، وتوهموا أن ما تميل إليه نفوسهم من الأموال المقتناة والطرف المشتهى أولى أن يكون إقبالهم عليها وأحرى أن يكون اشتغالهم بها. وقد قال ابن المعتز في منثور الحكم: العالم يعرف الجاهل، العالم يعرف الجاهل لأنه كان جاهلا، كذلك العالم يعرف الجاهل لأنه كان جاهلا، والجاهل لأن الأصل في بني آدم الجهل، إنه كان ظلوما جهولا، فالأصل في بني آدم هو الجهل. قال: العالم يعرف الجاهل لأنه كان جاهلا، والجاهل لا يعرف العالم لأنه لم يكن عالما. إذن أيهما أعرف بالآخر؟ أيهما الذي يحكم على الآخر؟ العالم هو الذي يحكم على الشخص بكونه جاهلا أو لا، وأما الجاهل فلا يحكم على العالم بكونه عالما أو لا، بخلاف ما عليه بنو الزمان من حكمهم على ماذا؟ على أهل العلم، هذا أعلم بكذا وهذا يفوق فلانا في كذا، وهو مبتدئ لازال في طلب العلم. أنت جاهل وأنت منغمس في الجهل، فحري بك ألا تنزل نفسك هذه المنزلة، لأن هذه لأهل العلم الذين رسخوا في العلم، حينئذ يقولون: هذا عالم وهذا ليس بعالم، وهذا محدث وهذا ليس بمفسر، وهذا متقن وهذا غير متقن. ولما دخل طلبة العلم بجهلهم في هذه المرحلة حينئذ أدوا إلى التفرقة كما هو معلوم. إذن الذي يحكم على الجاهل بكونه جاهلا هو العالم لكونه كان جاهلا، فمن الله تعالى عليه بالعلم، وأما الجاهل فلا يحكم على العالم بكونه عالما، حينئذ لو حكم لكان ممن افترى الكذب. وقد قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، فلا يحل لمسلم ولو كان طالب علم لم يكن من الراسخين في العلم أن يقول فلان أعلم من فلان، لأن هذا ليس له. فإذا حكم فقد حكم بغير علم. الذي يحكم على أهل العلم هم العلماء، والذي يحكم على أن هذا الطريق هو الموصل إلى العلم هم العلماء وليس أهل الجهل. قال: وهذا صحيح، ولأجله انصرفوا عن العلم وأهله انصراف الزاهدين، وانحرفوا عنه وعنهم انحراف المعاندين، لأن من جهل شيئا عاداه، والحكم على الشيء فرع عن تصوره